صبر لما يكون موجود في حياتك هتعرف تكمل، هتعرف تكمل رغم سوء أدب الناس، هتعرف تكمل رغم أنانية الناس، هتعرف تكمل رغم الدنيا اللي ما بتحدفش كتاكيت. يقول لك الحداية ما تحدفش كتاكيت، الدنيا مش بتحدف دائما حاجات كويسة، الدنيا طبيعتها الصراع والصدام والمشاكل والنقص والتعب والحزن، فكل الحاجات دي بتكسر فيك. بس لو انت صابر تمسك نفسك هتعرف تكمل رغم الحاجة اللي نفسك فيها ومش معاك، هتعرف تكمل في الطاعة حتى لو كان قلبك مش جاي فيها لغاية ما قلبك يجي فيها، هتعرف تكمل تمسك نفسك عن المعصية اللي نفسك فيها عشان انت صابر. ولو مش صابر هتقع كتير، ولو بتحب الطريق بجد لله عز وجل كل ما تقع هتزعل قوي ان انت وقعت، وهتقوم وانت بتنفض نفسك كده وبتقول ايه القرف ده، انا كل شوية اقع، عايز امسك نفسي بقى، يعني عايز تصبر.